حديث 1974 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كيسا عبد الله قرى عمري خدشوي بابوي رازي بتني أقوكي رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بشتن من خلقل پیغمبری دید صلافت خود لبن يعني وقت ويبو وقت پیغمبری ساخ صلافت خود السربن بش بنيت بيدي بيتا من بخو ابدست خو خان يك بخو آبا كب يكنني من المطر ده أفخانيها أفجهها من إجباران باريز ويظلني من الشمس ومن إشجار مروج خلاص بكت سيبر من بكت مش بر فيها ده في تشيكر بي. ما أعانني عليه أحد من خلق الله بش من إيك بتنجش مخلوقة خده هاري كاريا من نكر وقت أفخانيها من بخو تشيكر معنوي خانيا كي بسيط بو هم من توسعت ده نكر هن من بفرهي أفا نكر هن ترى من هبو